حبي لأغريد بتهدي وردي يا أقليم المحبي لأغريد بتهدي وردي بفرحة وإلفة وما ودي وأنا شيدة دوارة وأنا شيدة دوارة داير ما داير دارة الأقصى راي وما نارة حنا دوم جنود القدس وإحنا القوة لهالدارة وإحنا القوة لهالدارة داير ما داير دارة الأقصى راي وما نارة حنا دوم جنود القدس وإحنا القوة لهالدارة وإحنا القوة لهالدارة يا أقليم المعز الزيتون بتسند أرزي يا أقليم المعز الزيتون بتسند أرزي والنخل بتحمي لوزي حق الجار على جارة وحق الجار على جارة عبابك صمدة البواب نيالو قلبك ما شاب عبابك صمدة البواب نيالو قلبك ما شاب مش حاسب للعاد وحساب لو غارة تتبع غارة لو غارة تتبع غارة يا الجنوب الكرامي أنا من جنودك حامي لأغاريد الإسلامي تهدي لك أحلى بشارة تهدي لك أحلى بشارة داير ما دا